وقال الحنفيون يكره نقلها إلا إلى قريب المزكي لما فيه من الصلة أو إلى شخص أحوج من أهل بلده أو أصلح أو أنفع للمسلمين أو من دار الحرب إلى دار الإسلام أو إلى طالب علم. هامش راجع الدين الخالص في الجزء الثامن الصفحة الثامنة الصفحة 95 بعد 296 بعد 200 انتهى الهامش. 4. هل في الخيل والرقيق زكاة؟ عن حارثة ابن مضرب أن قوما من أهل مصر أتوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا إن قد أصبنا كراعا ورقيقا. هامش الكراع اسم لجميع الخيل انتهى. وإنا نحب أن نزكيه. قال ما فعله صاحباي قبلي ولا أفعله حتى أستشير. فشاور أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا أحسن. وسكت علي رضي الله عنه فقال ألا تكلم يا أبا الحسن؟ فقال قد أشاروا عليك وهو حسن إن لم يكن جزية راتبة يؤخذون بها بعدك. قال فأخذ من الرقيق 10 دراهم ورزقهم جريبين من بر كل شهر. هامش الجريب مكيال انتهى. وأخذ من الفرس 10 دراهم ورزقه 10 أجربة من شعير كل شهر. وأخذ من المقاريف 8 دراهم. هامش المقاريف من الخيل ما دون الجواد انتهى. ورزقها 8 أجربة من شعير كل شهر. وأخذ من البراذين 5 دراهم ورزقها 5 أجربة من شعير كل شهر. قال أبو إسحاق فلقد رأيتها جزية تؤخذ من أعطيتنا زمان الحجاج وما نرزق عليها. هامش رواه الدارقطني وهذا لفظه وأحمد انتهى. وفي رواية للدارقطني جاء ناس من أهل الشام إلى عمر فقالوا إنا قد أصبنا أموالا خيلا ورقيقا نحب أن تكون لنا فيها زكاة وطهور. فقال ما فعله صاحباي قبلي فأفعله. فاستشار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وفيهم علي رضي الله عنه فقال هو حسن إن لم يكن جزية يؤخذون بها من بعدك راتبة. وروى البيهقي ومالك عن سليمان بن يسار أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة بن الجراح خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة فأبى. ثم كتب إلى عمر بن الخطاب فكتب إليه عمر إن أحبوا فخذها منهم وارددها عليهم وارزق رقيقهم. هامش أي ارددها على فقرائهم انتهى. قال الشيخ السبكي رحمه الله تعالى في الدين الخالص ففي امتناع أبي عبيدة وعمر أولا من أخذ الزكاة من الخيل والرقيق دليل واضح على أنه لا زكاة فيهما. وإلا فما كان ينبغي أن يمتنع عن أخذ ما أوجب الله أخذه. وبذلك يعلم أن القول بعدم وجوب الزكاة في الخيل والرقيق هو الأصح لقوة دليله. وقال وإن كانت الخيل للتجارة ففيها زكاة التجارة إجماعا خلافا للظاهرية لكونها مالا نامية فاضلا عن الحاجة انتهى كلامه. هامش الدين الخالص الجزء الثامن الصفحة 59 انتهى. 5. هل في العسل زكاة؟ روى أبو داود والنسائي وابن ماجة أن هلالا أحد بني متعان جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له وكان سأله أن يحمي واديا يقال له سلبة فحمى له ذلك الوادي. فلما ولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب سفيان بن وهب إلى عمر يسأله عن ذلك. فكتب عمر إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحمله سلبة وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء. وأخرج الشافعي في مسنده عن سعد بن أبي ذئاب قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت، ثم قلت: يا رسول الله، اجعل لقومي ما أسلموا عليه من أموالهم. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعملني عليهم، ثم استعملني أبو بكر ثم عمر. قال: وكان سعد من أهل السراه. قال: فكلمت قومي في العسل، فقلت لهم: زكوه، فإنه لا خير في ثمرة لا تزكى. قالوا: كم؟ قال: فقلت: العشر. فأخذت منهم العشر، فأتيت عمر بن الخطاب فأخبرته بما كان. قال: فقبضه عمر فباعه، ثم جعل ثمنه في صدقات المسلمين. قال الشوكاني في نيل الأوطار: قال البخاري: وليس في زكاة العسل شيء يصح. وذهب الشافعي ومالك والثوري وحكاه ابن عبد البر عن الجمهور إلى عدم وجوب الزكاة في العسل. قال: وقول عمر: يأكله من يشاء، فيه دليل على أن العسل الذي يوجد في الجبال يكون من سبق إليه أحق به. انتهى كلامه. هامش: نيل الأوطار، الجزء الرابع، الصفحة 128 و129. انتهى. وذهب الحنفيون وأحمد وإسحاق إلى أنه يجب فيه العشر، واختلفوا في نصابه. 6. هل تجب الزكاة في مال الصبي واليتيم؟ روى مالك والبيهقي والدارقطني عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: ابتغوا بأموال اليتامى، لا تأكلها الصدقة. وفي رواية: اتجروا في أموال اليتامى، لا تأكلها الزكاة. قال الشيخ السبكي رحمه الله في الدين الخالص: قال الجمهور: يجب على ولي غير المكلف إخراج زكاة ماله، لأن الزكاة تراد للثواب وللمواساة للفقير، ويجب في ماله غرامة ما أتلفه، فوجبت الزكاة في ماله. قال الترمذي: اختلف أهل العلم في هذا، فرأى غير واحد من أصحاب النبي في مال اليتيم زكاة، منهم عمر وعلي وعائشة وابن عمر، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال الطائفة: ليس في مال اليتيم زكاة، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك. وذهب الحنفيون إلى أنه لا زكاة في مال غير المكلف، لأن شرط افتراض الزكاة عندهم التكليف في غير زكاة الزروع والفطر بالبلوغ والعقل، فلا تفترض على صبي ولا مجنون، ولا يطالب وليهما بإخراجها من مالهما، لأنها عبادة محضة وليس مخاطبين بها. هامش: راجع الدين الخالص في الجزء الثامن، الصفحة 120 و122. انتهى. 7. زكاة الأنعام. روى الشافعي في مسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في كتاب الصدقة: في كل 24 من الإبل فدونها في كل 5 شاه، وفيما فوق ذلك إلى 35 بنت مخاض. هامش: بنت مخاض ما أتمت السنة وطعنت في الثانية من عمرها. انتهى. فإن لم يكن بنت مخاض فابن لبون ذكر. هامش: ابن اللبون ما أتم الثانية وطعن في الثالثة. انتهى. وفيما فوق ذلك إلى 45 بنت لبون، وفيما فوق ذلك إلى 60 حقة طروقة الفحل. هامش: الحقة التي طعنت في 4 من عمرها. انتهى. وفيما فوق ذلك إلى 75 جذعة. هامش: التي طعنت في 5. انتهى. وفيما فوق ذلك إلى 90 ابنة لبون، وفيما فوق ذلك إلى 20 و100 حقتان طروقتا الفحل. فما زاد على ذلك ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. وفي سائمة الغنم إذا كانت 40 إلى أن تبلغ 20 و100 شاه، فما فوق ذلك إلى 200 شاتان، وفيما فوق ذلك إلى 300 3 شياه. فما زاد على ذلك ففي كل 100 شاه. ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق، ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. هامش. قال مالك رحمه الله في تفسير قوله لا يجمع بين مفترق، أن يكون نفر 3 لكل واحد منهم 40 شاه، فقد وجبت على كل واحد منهم في غنمه الصدقة، فإذا أظلهم المصدق حملوها لئلا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة. وتفسير قوله لا يفرق بين مجتمع أن الشريكين يكون لكل واحد منهما 100 شاه، فيكون عليهما فيها 3 شياه، فإذا أظلهما المصدق فرق عنهما فلم يكن على واحد منهما إلا شاه واحدة، فنهي عن ذلك. انتهى كلامه وانتهى الهامش. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. هامش. الرقة الدراهم المضروبة. انتهى. وفي الرقة ربع العشر إذا بلغت رقة أحدهم 5 أواق. هذه نسخة عمر بن الخطاب التي كان يأخذ عليها، وقال الشافعي وبهذا كله نأخذ. أما زكاة البقر فقد روى الدارقطني في السنن والحاكم في المستدرك عن عمر رضي الله عنه قال إن البقر يؤخذ منها ما يؤخذ من الإبل، يعني في الزكاة. 8 توقي كريم المال في الزكاة وما يؤخذ منه. روى مالك والشافعي والبيهقي عن سفيان بن عبد الله الثقفي أن عمر رضي الله عنه بعثه مصدقا على الطائف، هامش، أي جامعا للصدقة. انتهى. فكان يعد على الناس السخل، هامش، السخل بفتح فسكون ولد الضأن والماعز ساعة يولد. انتهى. فقالوا أتعد علينا السخل ولا تأخذ منه شيئا؟ فلما قدم على عمر ذكر ذلك له، فقال عمر نعم نعد عليهم السخلة يحملها الراعي ولا نأخذها، ولا نأخذ الأكولة ولا الربا. هامش. الأكولة بفتح فضم التي تعلف لتسمن للأكل، والربا بضم الراء وتشديد الباء مقصورة التي وضعت فهي تربي ولدها. انتهى. ولا الماخض ولا فحل الغنم. هامش. الماخض الحامل. انتهى. ونأخذ الجذعة والثنية، وذلك عدل بين غذاء المال وخياره، هامش، أي الصغير منه. انتهى. وفي رواية وذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره. وفي خراج أبي يوسف بعث عمر سفيان بن مالك ساعيا على البصرة، فمكث حين ثم استأذنه في الجهاد، فقال عمر أولست في جهاد؟ قال من أين والناس يقولون هو يظلمنا؟ قال وفيما؟ قال يقولون يعد علينا السخلة. قال فعدها، وإن جاء بها الراعي يحملها على كتفيه، أوليس تدع لهم الربا والأكيلة والماخضة وفحل الغنم؟ ولأن الزكاة تجب على وجه الرفق، وأخذ كرائم المال خروج عن حد الرفق، فقد نهى عمر رضي الله عنه عن التضييق على الناس في الصدقة. روى عبد الرزاق وابن شيبة عن سعد الأعرج أن عمر لقيه فقال أين تريد؟ قال أغزو. فقال له عمر ارجع إلى صاحبك، يعني يعلى ابن أمية، فإن عملا بحق جهاد حسن. فإذا أصدقتم الماشية لا تنسوا الحسنة ولا تنسوا صاحبها، ثم اقسموها أثلاثا، ثم يختار صاحب الغنم ثلثا، ثم اختاروا من الثلثين الباقيين. وفي رواية ابن أبي شيبة: فإذا وقف عليكم غنمة فاصدعوها صدعين، ثم اختاروا من النصف الآخر. وروى مالك والشافعي عن عائشة رضي الله عنها قالت: مر على عمر رضي الله عنه بغنم من الصدقة، فرأى فيها شاة حافلة ذات ضرع عظيم، هامش، أي يجتمع اللبن في ضرعها، انتهى. فقال عمر: ما هذه الشاة؟ فقالوا: شاة من الصدقة. فقال عمر: ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون؟ لا تفتنوا الناس، لا تأخذوا حزرات المسلمين، نكبوا عن الطعام. أما إن أعطى رب المال الكريم من ماله قبل منه، وكما أنه لا يؤخذ كريم المال مراعاة لصاحبه، فأيضا لا يؤخذ الرديء منه مراعاة لمصلحة الفقير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام، هامش، من الرفد، وهو الإعانة والعطاء، انتهى. ولا يعطي الهرمة ولا الدرنة، هامش، أي الجرباء، انتهى. ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة، هامش، الشرط بفتحتين صغار المال وشراره، واللئيمة البخيلة في لبنها، انتهى. ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره، هامش، أخرجه أبو داود والبزار والطبراني بسند جيد، انتهى. 9. هل في الحلي زكاة؟ روى البيهقي في السنن وابن حزم في المحلى وابن أبي شيبة أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري أن مر من قبلك من نساء المسلمين أن يصدقن حليهن. 10. مصارف الزكاة. حدد الله سبحانه وتعالى مصارف الزكاة في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هامش، التوبة، الآية 60، انتهى. الفقير والمسكين. روى عبد الرزاق وابن حزم وأبو عبيد أن امرأة أتت تسأل عمر عن مال الصدقة، فقال لها: إن كان لك أوقية فلا يحل لك الصدقة. قال ميمون بن مهران: والأوقية يومئذ 40 درهما. وروى الطبري في تفسيره أن عمر رضي الله عنه قال: ليس المسكين الذي لا مال له، ولكن المسكين الأخلق الكسب، أي الذي تفوق نفقته كسبه. وكان عمر رضي الله عنه يحب أن يعطي المحتاج ما يغطي حاجته. روى عبد الرزاق عن عمر قال: إذا أعطيتم فأغنوا. وروى ابن أبي شيبة أن عمر سئل عما يؤخذ من صدقات الأعراب، كيف يصنع بها؟ فقال: والله لأردن عليهم الصدقة حتى يروح على أحدهم 100 ناقة أو 100 بعير. العاملون عليها. روى البيهقي في السنن عن عبد الله بن السعدي قال: استعملني عمر على الصدقة، فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر لي بعمالتي، فقلت: إنما عملت لله ولرسوله وأجري على الله. فقال: خذ ما أعطيت، فإني قد عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني هامش أي أعطاني عمالتي انتهى. فقلت مثل قولك. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق. ولما كان العاملون على الزكاة من جباة وكتاب من مستحقيها، ولما كانت الزكاة لا تدفع إلا لمسلم، فقد نهى عمر رضي الله عنه عن استعمال غير المسلمين ليكونوا كتابا أو جباه. روى البيهقي في سننه أن أبا موسى الأشعري قدم على عمر ومعه كاتب نصراني فأعجب عمر ورأى من حفظه، فقال قل لكاتبك يقرأ لنا كتابا. قال إنه نصراني لا يدخل المسجد. فانتهره عمر وهم به وقال لا تكرموهم إذ أهانهم الله، ولا تدنوهم إذ أقصاهم، ولا تأمنوهم إذ خونهم الله. ليس اليوم مؤلفة. روى ابن أبي شيبة والبيهقي وابن عساكر أن عيينة بن حصن والأقرع بن حابس أتيا إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال يا خليفة رسول الله، إن عندنا أرضا سبخة ليس فيها كلأ ولا منفعة، فإن رأيت أن تقطعناها لعلنا نحرثها ونزرعها، ولعل الله ينفع بها بعد اليوم. فأقطعهما إياها. وكتب لهم بذلك كتابا وأشهد عمر وليس في القوم، فانطلقا إلى عمر يشهدانه، فوجداه قائما يهنأ بعيرا له هامش يطلي البعير الأجرب بالهناء وهو القطران انتهى. فقال إن أبا بكر يشهدك على ما في هذا الكتاب، فنقرأه عليك أم تقرأ؟ قال أنا على الحال التي ترياني، فإن شئتما فاقرأ، وإن شئتما فانتظر حتى أفرغ فأقرأ عليكما. قال بل نقرأ. فقرآه. فلما سمع ما في الكتاب تناوله من أيديهما ثم تفل فمحاه، فتذمرا وقالا مقالة سيئة. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتألفكما، والإسلام يومئذ ذليل، وإن الله عز وجل قد أعز الإسلام، اذهبا فاجهدا جهدكما، لا رعى الله عليكما إن رعيتما. فأقبل إلى أبي بكر وهما يتذامران فقال والله ما ندري من الخليفة، أنت أم عمر؟ قال بل هو لو كان شاء. قال فجاء عمر وهو مغضب حتى وقف على أبي بكر فقال أخبرني عن هذه الأرض التي قطعتها هذين، أرض هي لك خاصة أم بين المسلمين عامة؟ قال بل هي للمسلمين عامة. قال فما حملك أن تخص بها هذين دون جماعة المسلمين؟ قال استشرت هؤلاء الذين حولي فأشاروا علي بذلك. قال فإذا استشرت هؤلاء الذين حولك أفكل المسلمين أوسعتهم مشورة ورضي؟ فقال أبو بكر قد كنت قلت لك إنك أقوى على هذا الأمر مني، لكنك غلبتني. وفي رواية لابن عساكر أن الأقرع والزبرقان خرجا إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال اجعل لنا خراج البحرين ونضمن لك ألا يرجع من قومنا أحد، ففعل وكتب الكتاب. وكان الذي يختلف بينهم طلحة ابن عبيد الله، وأشهدوا شهودا منهم عمر رضي الله عنه. فلما أتي عمر بالكتاب ونظر فيه لم يشهد وقال ولا كرامة، ثم مزق الكتاب ومحاه. فغضب طلحة وأتى أبا بكر فقال أنت الأمير أم عمر؟ فقال عمر غير أن الطاعة لي، فسكت هامش. راجع حياة الصحابة في الجزء الثاني الصفحة 38 انتهى. وأخرج ابن جرير الطبري في تفسيره أن عيينة بن حصن والأقرع بن حابس والعباس بن مرداس جاءوا أبا بكر رضي الله عنه وطلبوا منه نصيبهم، فكتب لهم به، وجاءوا إلى عمر رضي الله عنه وأعطوه الخط، فأبى ومزقه وقال: هذا شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيكموه تأليفا لكم على الإسلام، والآن قد أعز الله الإسلام وأغنى عنكم، فإن ثبتتم على الإسلام وإلا فبيننا وبينكم السيف، الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هامش الكهف الآية 29. انتهى. يعني ليس اليوم مؤلفة. فرجعوا إلى أبي بكر فقالوا: الخليفة أنت أم عمر؟ فقال: هو إن شاء. ووافقه ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، فكان إجماعا. ولذلك قال الحنفيون: إن نصيب المؤلفة قد سقط من الزكاة. وقالت الشافعية: من أسلم على ضعف في ألفته بالمسلمين أو على ضعف في يقينه يعطى تأليفا له وتثبيتا لإسلامه. وقال مالك وأحمد: يعطى المؤلفة من الزكاة ولو كانوا كفارا، لإطلاق قوله تعالى: والمؤلفة قلوبهم. هامش راجع الدين الخالص في الجزء الثامن الصفحة 64 بعد 200. انتهى. 11. زكاة الخضروات والفواكه. لم تكن تؤخذ الزكاة من الخضروات ولا من غيرها من الفواكه إلا العنب والرطب. روى الأثرم أن عامل عمر رضي الله عنه كتب إليه في كروم فيها من الفرسك، همش بكسر فسكون، وهو الخوخ. انتهى. كتب إليه في كروم فيها من الفرسك والرمان ما هو أكثر غلة من الكروم أضعافا، فكتب إليه عمر إنه ليس عليها عشر، هي من العضاه. هامش العضاه كل شجر يعظم له شوك. انتهى. قال في فقه السنة: قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم، أي عند أكثرهم، أنه ليس في الخضروات صدقة. وقال القرطبي: إن الزكاة تتعلق بالمقتات دون الخضروات، وقد كان بالطائف الرمان والفرسك والأترج، فما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منها زكاة ولا أحدا من خلفائه. انتهى. أما ما يعصر فيبقى وهو من المكيلات كالزيتون ففيه زكاة. روى البيهقي في السنن أن عمر رضي الله عنه لما قدم الجابية رفع إليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم اختلفوا في عشر الزيتون، فقال عمر: فيه العشر. وروي أيضا أن يزيد بن يزيد ابن جابر سئل عن الزيتون فقال: عشره عمر بالشام. انتهى الشريط الثالث، وللكتاب بقية على الشريط التالي.